عقل ولا مجانين؟ عقل عندهم من العقل والإفهام والإدراك. ما يمكن أن الكافر عنده مكتشفات ومصانع وغيره يقول هذا ما معه عقل، بل هم عقلاء. ولهذا الكفار لماذا وقعوا في الكفر؟ ها؟ لا غير هذا الكفر. نعم. لا، لأنهم إنما أوتوا من قبل جهلهم ولم يؤتوا بسبب عدم عقلهم. بل الكفار، كثير من الكفار هم كفار مع أنهم يعرفون أن الله هو الخالق. ما هو الكفار يقول الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش ليقول؟ والله يعرفون، يعرفون أن هناك خالق ورازق ومحيي ويميت ومدبر لهذا الكون، ولكنهم كذبوا الرسل وعبدوا غيره. أبو جهل ما كان يعرف أن محمد على الحق. فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هل أوتوا من عدم العقل؟ لا، ما أوتوا من عدم العقل هم، ولكنهم أوتوا بأي شيء؟ بسبب الجهل. وبعضهم قد يكون بسبب استكبارهم، فهم يعرفون الله ويعرفون صدق الأنبياء ومع ذلك لا يأخذون بها إطلاقا. إذن الكفار هم أكثر الخلق. وعندنا قال المؤلف ولما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا، دل على أن المعرفة يقول لم تحصل بالعقل، يعني إنما حصلت بالشرع. لا شك أن أكثر الخلق كفار، ودليله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الكفار على وجه الأرض الآن كفر، أكثر الخلق هم كفار وليسوا أهل إيمان. هل نقول كلهم لا عقول لهم؟ لا، عندهم عقول. ولذلك الله يقول وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. أفئدة معهم عقول وغيره. في قول مؤلف رحمه الله تعالى يقول ألا ترى أن ما يدركه النظر لا يختلف فيه أرباب النظر. هذا الكلام مجمل يحتمل أمرين. إن أراد النظر العقلي بمعنى أن الكل أكبر من الجزء وأن المحدث لا بد له من محدث، فهذا الكلام يعني الاحتمال الأول يناقض كلامه الأول أن المعرفة لا تحصل إلا بالعقل، أن المعرفة لا تحصل بالعقل وإنما بالشرع. هو الآن يقول ألا ترى أن ما يدركه الناس بالنظر، هل مقصود بالنظر النظر العقلي؟ فنقض كلامه السابق على أن الله لا يعرف إلا بالشرع، والسبب لأن هذه معرفة الكل أكبر من الجزء، معرفة عقلية ولا شرعية؟ عقلية بحتة. فإذا هذا تناقض. وإن أراد يعني هو بالنظر بمعنى أن كمثل البصر، ألا ترى أن ما يدرك بالنظر لا يختلف أرباب النظر فيه البصر، وش يكون بعدها؟ كلام صحيح ولا باطل؟ الناس ما بينهم تفاوت؟ ويقول لا يختلف أرباب النظر فيه، نقول يختلفون أصحاب النظر الآن في الورقة يختلفون درجات، ما هو درجة واحدة. قال ولا شك بأن من لم يستعمل بصره لا تحصل له المعرفة الحاصلة لمن لم ينظر. كذلك رؤية الهلال الآن، هلال الآن قد نخرج ونجد الهلال، شخص ما ناظره مبصر ولا غير مبصر، والأصل أنه يبصر لكن ما رأى الهلال، إذا ما استعمل البصر. وقد يكون الإنسان ضعف بصره ضعيف جدا فنقول انظر الهلال ظل ماشي. فالناس إذا في البصر مختلفون ليس سواسية. ولا شك أن الناس يعني يتفاوتون في هذا الأمر لتفاوت أبصارهم قوة وضعفا، فليس الناس سواسية. في قوله بعد ذلك قال بعض أصحابنا عرف الله بنور الهداية، وقال غيره عرفنا نفسه فعرفناه، والجميع واحد. يعني لا شك أن الله قد نقول عرف الله بنور الهداية، عرف الله بنور الهداية لا شك الله هو الذي عرف عباده بنفسه بما نصبه من الدلائل، إن بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بما نصب من الدلائل الشرعية والدلائل الكونية، وبما خلق الله في عباده من العقل يميزون ويعرفون. ولا شك أن الناس في هذا درجات، بل نقول كل معرفة وقعت في العباد فهي إنما هي منه، لأن الله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كل ما عندك من العلم هو من الله تعالى. ويقول ربنا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم، ويقول الله في نبيه صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لتعلموا أن الله على كل شيء، كل هذا من الله. وهذا الكلام صحيح فيما قاله رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك الرضا بقضاء الله وقدره. نأخذ تعريفات صغيرة للقضاء والقدر، يعني نعطي مجمل صغير جدا ولن نتوسع، وما أدري الكتاب طويل ولا أدري ماذا نعمل، نمره كما جاء لأن فيه الصحابة والموت والبعث ومسائل منكر ونكير والروح وضغط القبر وعذابه والحساب والميزان والشفاعة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والحوض والصراط والجنة والنار، ولا ننزل أحد من أهل القبلة والصلاة على من مات من، ونسمع ونطع وولاة الأمر. هذا يحتاج له أقل شيء سنة حتى ننتهي. وأما قولنا نقرأه سريعا سهل، يعني نقرأ عليكم ونقول صلى الله على محمد وننتهي، لكن في كل موضع يحتاج مثل وجد ملاحظ على المؤلف ما يمكن أن نمرها ونسمع ونقول أصلح الله هؤلاء الذين حققوا ليتهم بينوا هذه الملاحظات، يعني ما هو نمرها ونسكت. سيأتي الملاحظات في باب أسماء في باب كلام الله أنه أخذ بمذهب السالمية ولم يأخذ في كلام الله بمنهج أهل السنة والجماعة فيه. وسيأتي يعني ما أدري البقية ما قرأت الكتاب كاملا، وهذا سببه أن يعني نقول أنا ما قرأته من قبل ووكلت الإخوة جزاهم الله خير فأحسن الظن بالمكتبة وبما كتبه الناس عقائد السلف اعتقاد عن السنة والجماعة، لكن نقول لعلها في الجملة فنغض الطرف ونبين ما كان من ملاحظة وجب علينا أن نبينه. يقول العلماء هنا المؤلف يقول ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر. عبارة المؤلف هنا قد نقصر عندها موقف المسلم من القضاء والقدر حلوه ومره، حتى سنأخذ عنصر عنصر عشان نضع عنوان صغير. أولا نقول القدر في اللغة بمعنى التقدير، ودليل ذلك قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. دائما نقول ونؤمن بقضاء الله وقدره، عبارتين قضاء وقدر. سنأخذ الآن القضاء في اللغة ما المقصود به. قيل إن القضاء هو الحكم، وإن كان القضاء يأتي بمعاني متعددة لكن ما يتعلق بنا يقتضي به الحكم، بمعنى أن الله حكم أن يقع هذا الشيء. ويسمى القاضي قاضيا لأنه يحكم على الناس. القضاء والقدر يقول العلماء هما متباينان إذا اجتمعا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر كمثل الإسلام والإيمان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين القضاء والقدر وأنهما شيء واحد. والذين فرقوا قالوا إن القضاء إن القدر هو ما قدره الله تعالى في الأجل، يعني بمعنى ما كتب في الماضي. أول ما خلق الله القدم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا يسمى قدر. القدر متعلق بما في الأزل، أي ما أراد الله أن يكون عليه خلقه. أما القضاء فهو ما قضى به الله تعالى في خلقه من الإيجاد، فيصبح التقدير سابق للقضاء. التقدير يصبح سابق للقضاء. إذن يقول الآن القدر هو ما قدره الله في الأزل، والقضاء هو ما قضى به الله تعالى في خلقه من الإيجاد بمعنى ما يقع، فيصبح التقدير سابق للقضاء. القضاء والقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، والإيمان بالقدر واجب على كل مؤمن، فلا يصح إيمان أحد كائنا من كان إلا أن يؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا جاءت أسألك عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويعتبر باب القضاء والقدر من، يقول العلماء، من أشكل أبواب العلم على الإنسان، يعني باب صعب في الجملة، خاصة إذا دخله الإنسان بعقله فهذا يضل. أعطيكم مثال صغير عليه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر الشبه اللي تقع في القلب، قال وأرجأ الشبه وأخطرها ما يتعلق بالقضاء والقدر. وهنا قال فإن تنجو تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجية، يعني إذا نجوت من الشبه التي تتعلق بالقضاء والقدر أنت على خير عظيم. وهذا سبحان الله ما أسرع ما ينطلق لسان الإنسان فيها. مثال صغير، قد يكون وعندنا شاب حافظ لكتاب الله مستقيم فاضل جدا، سبحان الله دائم مريض وتسلم سيارة. شخص آخر ما يصلي أبدا ومزعج الناس بالتفسير وفاجر وفاسق، ما يجي شيء، صحته قوية جدا ولا شيء إطلاقا. وش يقول الناس؟ أعطونا عبارة تستعملونها دائما. إيه يقولون فلان هالحبيب ما يستاهل يجيه المرض، اعتراض على الله تعالى الذي جعله بالأمراض والحوادث. من هو؟ هل هو الذي جاء بها لنفسه؟ لا، الله هو الذي قدرها، فلسه الذي نحكم، الله هو الذي يحكم، فما لنا حق الاعتراض. ولهذا الناس يقولوا فلان حبيب ما يستاهل والله اللي جاء، لو انها في فلان كان صح مضبوط، لا هذا ما لك حق. ولهذا قال العلماء عن القضاء والقدر، يقول وهب بن المنبه كلاما جميلا، رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أعلمهم به، يعني أكثر الناس بحث وتنقيب يكونون من أجهل الناس، لا يستفيدون في القضاء والقدر إلا شبهات وظلمات. أما الذي يرضى ويسلم سبحان الله هم أعلم الناس، يصابون بطمأنينة وخير وصلاح لقلوبهم ولجوارحهم، هذه نعمة من الله تعالى على العبد. لكن ولذلك يقول العلماء النزاع في القضاء والقدر كان في عهد الصحابة، ووقف الصحابة في وجوههم حتى قال ابن عباس وكان قد كبرت سنه، جاء رجل يقول إن عندنا لدينا أقوام يقولون إن الأمر ألف، يعني ما قدر شيء في اللوح المحفوظ الآن يقدر. فرد ابن عباس قال لئن أمكنني الله منك لأعضن أرنبة أنفه، يعض أنفه وأدقن عنقه، السبب لأنه قال في الكتاب السنة واعترض عليهم. وابن عمر لما قيل قال عن هؤلاء القوم قال أخبروهم بأني براء منهم وأنهم بريئون مني، السبب لأنهم اعترضوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد الحق في باب القضاء والقدر ما في مشكلة إطلاقا، قواعد وأصول سهلة بشرط أن لا تدخل عقلك فيها. عندك العلم كما سيأتينا الآن نكتب مراتب القضاء والقدر الأربع. أولها العلم، وأن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. جاءت الآيات ذكرنا إن الله كان بكل شيء عليما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وفي قوله تعالى ألا يعلم من خلق وظل. الآيات كثيرة في العلم، إثبات علم الله تعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ليس نقرأ ترتيب الصحيح، لا نكتب الكتابة، نكتبها ترتيبها واقعا. أول قلنا إيش العلم، الثاني الإرادة، وما أراد الله وقوعه فسيقع. وجاءت في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما الإنسان اعتراض فيصبح الآن، أو أولا الله علم بالأشياء قبل وقوعها، الأمر الثاني ثم أرادها سبحانه وتعالى، الأمر الثالث المرتبة الثالثة الكتابة. ويقصد بالكتابة أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وقد فرغ مما كتب. يجب أن نعلم قاعدة، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره ولا تبديله. ولهذا جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قال يا رسول الله ما نحن عاملون، أفي أمر قد قضي وفرغ منه أم في أمر مكتب ومحدث؟ قال لا. ثم قال جفت الأقلام وطويت الصحف. قال الصحابة يا رسول الله إذن ففيما العمل ما دام كل شيء مكتوب، ليش نعمل؟ ماذا قال أمر صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو تائب الى قيام الساعه. فكتب القلم كل شيء وانتهى فرغ من الامر. فاذا ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره ولا تبديله. وجاءت من الاخر يعني الاحاديث يجمع أحدكم في بطن أمكم يكتب كما سيذكر المؤلف رزقه وأجله وشقي أو سعيد. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، وهي أن الله خالق لكل شيء، خلق الإنسان وخلق فعله وخلق السماوات وخلق الأرض والملائكة، كل شيء مخلوق لله تعالى. ودليل ذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل هذا دليل على ما نسميه مرتبة الخلق. هذه المراتب الأربع يجب أن نؤمن بها، وهي متعلقة بالقضاء والقدر. فمن أخل بواحدة منها ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم. من أنكر العلم فكما قال الإمام الشافعي فقد كفر، ومن أنكر الإرادة فقد ضل وانحرف. فإن الله هو الذي خلق، هل يكون في ملكه ما لا يريده؟ بل يكون في ملكه ما يريده. ومن أنكر الكتابة فقد كذب الله ورسوله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مكتوب. فنكذب ربنا ونكذب رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لا يمكن أبدا. وكذلك الخلق فإنها نثبت ذلك. قال العلماء رحمه الله تعالى هنا اختلف الناس في القضاء والقدر على ثلاثة مذاهب من باب الاختصار اللي فيه مذاهب أكثر. المذهب الأول مذهب الجبرية، الجبرية، فقالوا إن العبد مجبور على فعله، بمعنى ليس له خيار أبدا في كل شيء يقع في الكون، ما له خيار فيه. ويقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريح، الآن لو جينا بريش ثم وضعناها عند مكيف فإنه يطير، ما نستطيع، مثل حركة، قالوا كحركة المرتعش، واحد فيه انفلونزا وينتفض، ما تستطيع تقول يا أخي جزاك الله خير وشكرا تنتفض، وقف ما يقدر. قالوا وكذلك الإنسان في هذه الآية الكريمة ما له شيء إطلاقا، كل شيء لقضاء الله وقته. وهذا خطير هذا الفهم، وهم من الطوائف الضالون، لأن الإنسان نحن الآن بالعقل، أنت الآن تسمع المؤذن وتشاهدون سبحان الله يأذن الإنسان، ما يكثر الزحام إلا وقت الأذان والصلاة، تجي المعاد تأتي الإشارات تجدها مليانة جدا، تعال بعد التراث عادي الشارع كله فاضي، تجد الناس وهم ماشوا أذن المؤذن، النتيجة من الناس من في قلبه رغبة يقول يا أخي لبك أصلي ولا حاجة لي هذا تضيع عليه الصلاة، ومن الناس ما يتأثر قلبه أبدا لا يصلي ولا شيء كل واحد. فهل الناس مجبور؟ الذي جاء للمسجد مجبور؟ ما هو مجبور، مختار. مثل ما قلت لكم الآن قد يكون الآن ماشي الإنسان في طريق، هذا تسجيلات غنى وهذه تسجيلات إسلامية، فالناس يمشون اثنين يمشون حرار، واحد من اليوم يجد تسجيلات الفنية على طول راح أغاني يعرف يسأل عن المطرب فلان وفلان، والثاني يا أخي جزاكم الله خير اشتغل بالأشرطة في المحاضرات والدروس، كل واحد مختار. هؤلاء يقولون لا الإنسان مجبور، وهذا مخالف حتى للحق. ندخل الأسواق نشتري أكرمكم الله حذاء أو لباس أو شماغ، تجتمر ست محلات ما تمر على طول بحطني هذا، لا شوف الشكل الزين ومناسب، أنا حر أختار ماشي، ما حد يجبرني. وهم بمقالتهم هذا خالفوا العقل والشرع، خالفوا العقل والشرع، ولهذا قالوا من اللطائف ذكر في كتاب المناظرات أن معتزلي مع جبري كانوا يتناقشوا، فقال الجبري كل شيء يقع بقضاء الله لا ما ليس خيار، قال صحيح؟ قال نعم. فالمعتزل أخذ يده ضرب هذا الجبري كف على وجهه، قال ليش ضربتني؟ قال يا أخي هذا قضاء الله وقدر الحمد لله، فإن رضي فلا عقل له مجنون، وإن اعترض شكون نقض مذهبه الذي هو يقول به، واضح. ولهذا الجبرية، وتأتي مسألة يعني من المطائف، يعني كان من باب بعض الناس يتخرجون من الجامعة ويتخرجون يعينوا الوظائف دور الوظائف، فأسألكم سؤال الآن أيهما أصلح تتعين لو عندنا قريتين قرية جبرية قرية معتزلة، فأي أحسن تتوظف فيها عند الجبرية ولا عند المعتزلة؟ ها عند الجبرية؟ ها جبرية؟ لا ما في لها، ما في لقريتين، ما في ضايف نازل وظيفتين وما في لها هذا وهذا بس. ها كيف؟ لهم هم تحولت، هو سني جاي يدرس عيالهم عقيدة التوحيد، ما هو جرسهم الجبرية، نروح ندرسهم ولا ما ندرسهم التوحيد؟ ماشي بيت راجل نروح ندرس تعلم الناس التوحيد والعقيدة، لا الجبرية ما نروح لهم أبد. جبرية أنا موقف سيارتي لطشها وراح قال يا أخي هذا قضاء الله وقدر، يا أخي ما ترضى؟ خذت الراتب وسرقه من مخباتي قال هذا القضاء والقدر، لا ما أرضى أروح. إنما أدرك في ديار المعتزلة، لأن المعتزلة لو سرق أحد على طول قطعوا يده وجلدوه ما يتركون هذا يؤدب، فإذا جلست عند جبرية ضعت ما استفدت من وظيفة، كل راتب يسرقونه ويجرون عليه باب القضاء والقدر، أنا أقول لا غير صحيح. طائفة الثالثة الثانية طائفة المعتزلة، إنها المعتزلة والمسلمين، المعتزلة قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، الإنسان هو اللي يخلق فعله. هذا الكلام باطل، الله خلقني وخلق فعلي. وهذا قول تعالى والله خلقكم وما تعملون، الله يقرر هذا وهو يقول لا الإنسان ما يفعل. وهذا مبني على الكلام اللي قلت لكم، مبني على أحد أصولهم الخمسة وهو أصل العجل. قال لو كان الله خلق الفعال الإنسان من خير وشر ثم عاقبه عليها لكان ظالم، الله ليس ظالم. نقول هذا الكلام باطل ليس بصحيح، ويجب إنكار هذا الكلام. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة، قالوا بالمراتب الأربع، فقالوا الله عالم ومريد وكاتب وخالق، ومع ذلك أعطى الله العبد حرية الاختيار. الآن عندك كاس ماء وكاس خمر، أنت حر تشرب اللي تريد، ما حد يلزمك. هل في واحد يقول والله يا أخي أنا ما أدري، أشعر أني مقهور والله أني غصب أشرب الخمر، ما حد أذكر الماء؟ لا أبد ولا شيء. ولهذا تجد من العجائب اللطائف بعض من الناس حين تمسح ربما يكون ابنك أو يعني أو أن يكون أخا لك أو غيره، كانت يقول يا أخي ليه ما تصلي؟ قال يا أخي أحمد ربك الله ما هداني أنت الله هاديك، يعني يستدل بالجبر. هذا كلام باطل ولا نقبل هذا الكلام، بل نقول الله سبحانه وتعالى قد بين لك الطريق. ونستطيع أن نصل إلى نتيجة نكتب هنا تغيير، نقول ومن أعظم الآيات لأهل السنة في باب القضاء والقدر قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بعدها إيش؟ فسنيسره. واحد يقول يا أخي الهداية أنا ما هداني الله، يقول تعال توضى وتعال المسجد جنب أسبوع كامل، تعال صلي توضى يهديك ربي. لكن تريد الهداية تنزل عليك مستمع ذاتي، والعكس بخيل واستغنى وكذب بالحسنى يسر العسرة، يبقى على معاصيه وظلماته ما يتغير شيء. والإنسان يجب عليه أن يحرص على العمل الصالح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل الطاعات ويسرك الله للخير والصلاح والإيمان والتقوى. نأخذ الآن قليلا، يقول هنا موقف، قلت لكم عنوان هذا المبحث موقف المسلم من القضاء والقدر. أولا الرضا، ولهذا أعطيكم مثال نريد هذه العقيدة تطبق في واقع الحياة حتى نستفيد منها، ما هي العقيدة بس مجرد نحفظها وما ندري. الآن خرجت من باب المسجد، كيف أطلع صدمت واحد سيارة، هذا قضاء وقدر وإلا لا؟ نقول قضاء وقدر. ما الواجب؟ أولا أقول الرضا، أرضى بما يقضيه الله ويقدر، أن هذا ما هو بيدي، هذا قضاء الله وقدر. ثم التسليم لأمر الله تعالى. مسألة الرضا يجب علينا أيها الأحبة في أي حادث أصاب به كرر إنا لله وإنا إليه راجعون مباشرة. سبحان الله تصاب بطمأنينة في قلبك، طمأنينة عجيبة. الناس بعضهم إذا صدم ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تجد صدمت سيارته يطوف حول صدام السيارة والسيارة 70 مرة، ما هو 7 مرات، كل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبقى في نكد ومصائب عجيبة جدا. نقول ويلك، يجب عليك ترضى، هذا ما تدفع أنت، سلم واعلم إنا لله وإنا إليه راجعون. وتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال ما أصبت بمصيبة إلا نظرت فيها ثلاثة أشياء. أولا أنها لم تكن في ديني، ولو كانت في ديني خسرت الدنيا والآخرة. مصيبة الدين أعظم وأخطر. الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر منها، أنا سيارتي صدام رايح ولا ديفة، الحمد لله ما راحت المكينة والبير معها، تخف علي أرضى. وهذه يعطي طمأنينة. الأمر الثالث أنني أؤجر عليها إذا صبر، فلا يضيع أجرك، لا يضيع أجرك. سر ربك أن يجعل هذا ما أصبت به خير وضعك منزلة، ما يدريك. وقد يكون الإنسان سبحان الله يدفع عن سوء، لو تقدم وقع في معاصي ولا فجور ولا في كذا ولا حادث أكبر، سبحان الله يصرف عليه صرف عجيب جدا. كم إنسان تصير بنشر السيارة قدام حادث، لو مشى إليه راح كبير. وهذه طمأنينة يجدها الإنسان في قلبه. لكن عندما إذا صار بسبب حادث سب وشتم ولعن وضارب وصار مصائب وبلاء، ما في حاجة إطلاقا من هذه الأمور. والأمر في قضية التسليم لأمر الله قد يحمل على أمر الله تعالى الكوني، وقد يكون الأمر الشرعي، لأن أمر الله تعالى أمران، أمر كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون على أرض كوني، وأمر الله الشرعي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا مانع منه. الأمر الثالث الصبر على حكم الله تعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إنسان لابد يربي نفسه على الصبر، وأن هذه سنة الله تعالى. وهذا المثال الآن يعني صغير جدا، ومشكلتنا بعض المرات قد نسيء التصرف حتى في بيوتنا. قد يكون عندك طفل صغير مع قلم عريض خط، لا يعني عمره سنتين أو ثلاث، ثم تجد بعض الناس مثل جرس شخبط على الجدار ما يدري من اللي سوى فلان، قام يجلده ليل والنهار علشان ما في حاجة لهذا الأمر، لا يعقل ولا يفقه، ما لك حق تمدني حالي بهذا الأسلوب، ولا هو أسلوب تأديب أبدا. هذه مصيبة وقعت الحمد لله على قضاء الله وقدره، ويؤدب بأسلوب لطيف، فهذا ما هو علاج. مثل الآن أمثلة كثيرة جدا، ما صار يتفاعل إنسان في أحداث ما تستحق أن يتفاعل الإنسان معها، ولد صغير عمره 5 سنوات 6 سنوات جاب ريالات وجاء يدخل المجلس صاحت تكسرت على طول، لا أبدا الله يعميك ما تشوف، وليش تدعو عليه وليش أبدا. الحمد لله ما دام الآن ولد سالم الأمر سهل، سنة الله، هذه مصيبة وقعت مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون، واسأل ربك أن ييسر أمرك. هذا منهج، هو منهج الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدها: والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى. هذا يفهم منه أنه يجب أن نعلم أن القضاء والقدر والشرع قرينان، فلا نأخذ بالشرع ونترك القضاء والقدر، ولا نأخذ القدر ونغفل الشرع كليا. ولهذا كمثال بسيط، الجبرية أخذوا القضاء والقدر وحده وأغفلوا الشرائع. تقول ليه ما تصلي؟ قال الله ما كتب لي أصلي، لو كاتب الله صليت. ليش تزني؟ قال الحمد لله هذا قضاء الله وقدره. والمعتزل أخذوا بالشرع واطرحوا القضاء والقدر، وكلا الطائفتين قال، أما نحن فنسير جميعا. الرضا بالقضاء والقدر نؤمن به، ثم معه الأخذ بما أمر الله ونهى عنه. ثم ذكر المؤلف: وإخلاص العمل لله فلا نعبد إلا إياه. ثم قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. يفهم منه أن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: قضاء وقدر خير، وقضاء وقدر فيه شر. كونه شر باعتبار تعلقه بالعبد، ترى حادث السيارة تسأل قال يا أخي طفشان سيارتي صدمت ولا أدري شو أسوي، هذا شر عليه. لكن إذا ربط بقضاء الله وقدره بالذات خير، ما يدريك كم من إنسان يقع عليه من المصائب يفتح الله عليها بالخير كثير جدا. أذكر أمرين، يعني بعض الأحبة قد يكون قبض عليه بسبب مخدرات سجن، سبحان الله ما خرج من السجن لحافظ الكتاب الله. وأذكر أحد الأحبة زرتهم مرة في السجن وألقيت محاضرة، سبحان الله بعد 4 أشهر يحضر الدروس عندنا، ثم درس أظنه في الشريعة وفي أصول، تخرج طالب علم، وأتى يوم قال أنا أريد سافر عندنا دعوة، أتخذ هذه كتب وأشرت أزياد الله خير أشهد، ما نقول والله خرج الحبوس، هذا خير له. لو جيت قال يا أخي ضاقت عليه الأرض ورح مسجون وماذا يكون حالي مع الناس، فتح الله قلبه في هذا الموضوع. ومثله أحد الأحبة أصيب بحادث فحصل بحادث وانكسر كسر مضاعف في الفخذ، بقي طريح الفراش 3 أشهر ما يستطيع يعمل ولا يذهب مدرسة ولا غيره. قال هو سبحان الله ما فك الجبس عنه إلا وقد حفظ كتاب الله كاملا. صار الحادث خير ولا شر؟ خير. نحن قلنا بعض الناس يقول شر ما يدري. ولهذا قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. هذا سلام صحيح. قد ينعم الله بالبلوى، ينعمها يجعلها نعيم عليه، وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. هنا تقسيم لطيف جدا. يقول علماء القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قضاء وقدر مسير فيه العبد لا خيار له فيه أبدا. وش مثاله؟ ها ما سمعت. ما سمعت الشيخ. ها يعني امك وابوك ما تختارهم انت، ما هو واحد دور امه وابوه وين يبغى، ما لك خيار في غيره. نعم. ها الرزق؟ لا الرزق واحد جالس من الجامعة ناس جالس شغال جالس في البيت ثم ما جاء رزق ولا شيء. لا مخير فيه. يقول علماء مثله قالوا لون الانسان ما في واحد وراء لونك ابيض ولا احمر ولا اسود، ما لي خيار فيه. انا طلعت كذا ما هو مو بيدي، ما انا اللي اخترت لوني. قال وطول الانسان وقصره، تجي واحد وراك بتصير انت هالبس ولا انت مش بلاك طويل ما بيجي. قال ومثاله بلد الانسان. لو جه الواحد وقلنا له انت ليش انت من هالبسين، ولا الثاني ليش انت من هالبسين، ولا انت ليش من اهل السودان، ما لي خيار انا طلعت قصر ما هو ما استشاروني. لو استشرت بترى ودي والله من اهل مكه عند الكعبه ولا مدينه الرسول، هذه لا سودان ولا رياض ولا غيره. ايش ابغى اختير الانسان؟ ما لك يا اخي. ومثله قالوا نسب الانسان. نسبك ما اخترت يعني بمعنى خرجت سوماتيك، انت قحطاني ولا سميمي ولا غيره، ما هو ما لك خيار فيها. يعني بمعنى ما سئل الانسان من اي قبيله تريد ان تكون. طيب نقول النتيجه الان هذا لم يتعلق القضاء والقدر المسير في العالم. يقول علماء وهذا القسم ليس محلا للثواب والعقاب ولا محلا للتفاضل، يعني بمعنى الطويل يزاد في عذابه والقصير ينقصون عليه ما شاء الله، لا ما هو محل. وليس محل للتفاضل، واحد لونها اسود ولا واحد ابيض ولا احمر ولا اسمر، يجي واحد يقول والله انا احسن منك، ما لك خيار في هذا، ما هو محل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ما هو مجال التفاضل. لما قال لخادمه يا ابن السوداء قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ما هو خيار. قال وعلى قدمي في الإسلام، قال وعلى قدمك في الإسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا القضاء والقدر هذا ما فيه. ذكر العلماء نفسه كلاما جميلا هنا وأومى إليه شيخ الإسلام، قال إلا جنس العرب في الجملة أفضل من سائر الأجناس باعتبار اختيار محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اختار من إبراهيم إسماعيل ومن إسماعيل كذا، ثم سرد إلى أن قال واختارني من بني هاشم، فجاء الخيار في الجملة فقط. لكن ما يمكن أن نوازن بعضهم على بعض، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القسم الثاني قال العلماء هو القضاء والقدر المسير فيه العبد وسائر أفعال الإنسان، لباس أكل طعام الشراب السفر إلى غيره، هذا يعتبر مسير فيه العبد له حرية فيه، وهو الذي يقول محل الثواب العقاب ومحل التفاضل، هو محل الثواب العقاب ومحل التفاضل. الأول مسير والثاني مخير في العبد، هو محل التفاضل والثواب والعقاب. لعلي أقف على هذا ولا ما أدري كيف نمشي. ها؟ إيه سيحدث تمديد إجباري ما هي كان، لكن الدورة هي إلى متى هي؟ يمكن غدا يصير الدرس الأخير، الأربعاء والخميس عندي محاضرات خارج الرياض، وسيكون السبت والأحد والاثنين والثلاثاء درس الشيخ الشيخ البراج، إن شاء الله يكون انتهينا فيها. يعني نشوف شلون أقسم وشوف، لأن طبيعتي ما أحب، الشباب يحبون الوجبات السريعة هذه منتشرة، يبي منها كل تاكي وهالهمبرجر وهو واقف ياكل ويمشي ياكل ويطلع. فمثل بعض المواقف تحتاج شيء من الوقوف، ما يمكن يمرها سريع جدا، خاصة إذا كان الإنسان يعني أقام درسا جديدا، لو كان الطلاب يعني إنسان شرح لهم من قبل وأصبحت الأصول موجودة، يصبح معها يوتر من الزيادات، ما يحتاج تكرار كثيرا لأنها موجودة بين أيديهم. أجيب على أسئلة إذا نسير إن شاء الله، يعني وقفنا عند هذا بقول المؤلف ما صار. يقول ذكرت أن الكفار لا يعذبون حتى يبلغهم العلم والدين والحجة. هنا مسألة اختلفوا فيها العلماء رحمه الله تعالى في قضية وإذا أخذ الله ميثاق النبي، في قول الله تعالى في سورة الأعراف من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. صحيح أن لا يعذب أحد حتى تقام عليه الحجة، لكن شريطة أن يكون في بلد لم يصله العلم. لكن إذا كان في بلد الإسلام فلا نقول هذا ما أقول عن الحجة، الحجة قائمة. الآن مثال واحد في الرياض يقف بالقبوع عندنا ويدعوها من دون الله ويتوسل بها، نقول هذا معذور؟ ما هو معذور، العلم بين يديه ولا يمكن أبدا. ولذلك هؤلاء يسمون أهل الفترات، بمعنى أنهم يعني يجعل لهم امتحان يوم القيامة، يقول هل ما زالت الفرق المعتزلة والجهمية شعب متواجدة في هذا العصر؟ بالنسبة للمعتزلة موجودون، وبالنسبة للأشاعرة قد نقول يمكن كثير، والماتريدية لا زالت باقية. إذا جئنا الآن نأخذ من الهند وباكستان ثم الصين وبلاد ما وراء النهر أغلبهم ماتريدية، وإذا جئنا نأخذ الجهات الأخرى فأغلبهم أشاعرة، يعني مثال مصر والأزهر ويدرس مذهب الأشاعرة، ثم أخذت ماليزيا وأندونيسيا وغيرها كلهم على مذهب الأشاعرة، لا زالت باقية. يقول ما استفاد الأشاعرة من قوله من استحسان تقييم الشرع أي ما ثمر الكلام منهم خطأ المديرين خطأ كلامهم أن يمكن بالنسبة للأشاعرة ما قلنا بتحسين تقييم الشرعي، قالوا لو جاء الشرع بإباحة الزنا لكان حسنا، لكن هل يمكن يكون الزنا حسن؟ ما يمكن أبدا، هذا خطير جدا، انتكاس الفهم والفقه، ما يمكن يقال به. يقول هل إذا كان الجهاد فرض عين أترك طلب العلم وأذهب إلى ساحة الجهاد؟ هي ما في شك، يعني الآن لو صار العدو عند باب المسجد نجلس ندرس عدي المفاتح عقيدة عدي المسافر ثم نقول والله أن جالسين في العلم والمجاهدين، لا ما هو صحيح، إذا جاء فرض عين ما في مجال للإنسان أن يجلس. هذا يقول هل الإمام عدي بن سهل هو الذي تغلو فيه اليزيدية؟ نقول نعم، هو الذي تغلو فيه وجعلته تذبح له وتطوف بقبره وتدعوه من دون الله كذا. هذا ما يدل نايم، يقول لم تكمل أصول المعتزلة تفسير لها، شرحناها أمس. أصولهم خمسة، قلنا التوحيد والعدل وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، وذكرنا إيش شرحنا إيش منها، شرحنا العدل فقط. قلت لكم التوحيد هو إيش؟ إنكار الإسماء والصفات، والعدل إخراج أفعال العباد عن أن تكون، والمنزلة بين المنزلتين يرون أن شارب الخمر خرج من الإيمان كلية ولكنه لم يدخل فيه الكفر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا أمر خروج على الأئمة وكذلك أمر الناس بمذهبهم الباطل. بعد عندنا إنفاذ الوعد والوعيد، يعني ما جاء من النصوص فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يجب أن يخرج في النار ولا يخرج منها إطلاقا، هذا الكلام لا شك بأنه باطل. يقول لم تذكر مذهب القدرية بين المذاهب، مذاهب القضاء والقدر ما هي؟ ثلاثة قلنا إيش؟ الجبرية، معتزلة ضع بينها قوسين اكتب القدرية عشان هو يفهم إيش مقصود القدرية، واضح؟ ذكرناها إن شاء الله. نقف على هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بلازمنا في باب القضاء والقدر، وقد نبهنا على تعريف القدر ومنزلته في الإسلام، كذلك حكم الإيمان به وأنه واجب وهو أحد أركان الإيمان، وإنكاره يخرج الإنسان من الإيمان، لأن أصول الإيمان يقول العلماء الإيمان بها متلازم، بمعنى أن من آمن بأصل فلا بد أن يؤمن بالأصول كلها، فلا يكتفى بأصل دون أصل. ونبهنا على مراتب القضاء والقدر الأربع التي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها، وأن الواجب على الإنسان أن يؤمن بها كلها: العلم والإرادة والكتابة والخلق، وذكرنا أدلة على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أظن وقفنا عند قوله: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال لقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: فجعل الضلالة والهدى بإرادته سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب علينا أن نؤمن به، أن ما يصيب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يصرفه إطلاقا، ويجب على الإنسان أن يطمئن وأن يرضى بقضاء الله وقدره. قد نبهت في الدرس الماضي أن الإنسان قد يأتي إلى الدرس ويصاب بحادث فيقول: يا ليتني ما جئت إلى الدرس هذا اليوم، وجلست في بيتي لكان لم تسلم سيارتي. نقول له: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عكسه، فقد تكون في تصاب بحادث وسبحان الله ما يصاب جسدك بشيء أبدا، هذا أخطأك ولا يمكن أن يصيبك أبدا، بمعنى لن تصاب بسوء. وهذا من دليل على أن الأمر أمر الله والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى، ليس للعبد شيء في ذلك. وهذا يدخل ضمن القضاء والقدر الكوني الذي يكون مرتبط بالعبد. أظن ذكرت لكم بالأمس نوعي القضاء، أن منه ما هو مسير ومنه ما هو مخير. ثم ذكر لنا دليل على ثاني، قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلت: سيكون من أمة قوم يكفرون بالله تعالى وهم لا يشعرون. يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: يقول: الخير من الله، الشر من إبليس ومن أنفسنا، ثم يقرون على ذلك القرآن فيكفرون بالله وبالقرآن. في هذا الحديث رد على طائفة المعتزلة، وقد قلنا سابقا أن المعتزلة يذهبون إلى أن أفعال العبد خارجة عن إرادة الله ومشيئته، وبناء على ذلك يقولون: الإنسان حين يعصي إنما عصى بإرادته هو، والله سبحانه وتعالى ليس له فيه شيء، وحين سرق فإنما سرق بنفسه وليس هناك ثمة قضاء وقدر، عكس مذهب الجبرية. ومذهب الجبرية قد ذكرت ولا أدري ذكرتها أم لا، رجلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرق، ولما سرق جاء به إلى عمر فقيل له: لماذا سرق؟ فقال: أما علمت يا عمر أن ذلك قد كتب عليه وأن هذا قضاء الله وقدره، مكتوب في اللوح المحفوظ أني أسلم. فماذا رد عليه عمر رضي الله عنه؟ قال عمر: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فمن احتج علينا بالقضاء والقدر في فعل المعاصي لا نقبله. وهنا قاعدة صغيرة اكتبوها في القضاء والقدر. يقول العلماء: القضاء والقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. المصائب حين يصاب الإنسان بمصيبة نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، نحتج له، نقول يا أخي هذا شيء مكتوب عليه، حادث سيارة، احتراق بيت، مرض ولد إلى غيره، نسليه نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، هذا شيء مكتوب. لكن المعائب ويقصد بها المعاصي ما نحتج بها بالقضاء أو ما نحتج عليها بالقضاء والقدر. ولو احتججنا بالقضاء والقدر كانت مصيبة كبيرة جدا. فإنسان سرق مالك ثم قلنا له لماذا؟ قال يا أخي هذا قضاء الله وقدر، كاتب الله أن أخذ. أو إنسان قتل شخص ثم جاء قال قلنا له لماذا قتلته؟ قال يا أخي الله كاتب في اللوح المحفوظ اللي يموت على يدي، أنا ما لي شيء إطلاقا. هذا الكلام باطل، وإنما يحتج به في باب المعائب لا في باب المصائب. وهنا وجه الرد على المعتزلة في هذا الحديث، أن هؤلاء يقول الخير من الله والشر يعني قضاؤه وقدره من إبليس ومن الإنسان، يعني من أنفسنا نحن. نحن نعلم أن الله يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لكن جاءت الآية الأخرى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. بعدها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، لا كاد يفقهون حديثا. رد الله عليهم أن الخير والشر كله بقضاء الله وقدره، ليس الإنسان هو الذي يفعل الشيء من ذلك. وكما قلنا سابقا لما أمر الله القلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وجفت الأقلام وطويت الصحف، كتب كل شيء سنعمله في هذا الخير، وهذا يجب أن نؤمن به. ولهذا قالهم يقرون على ذلك القرآن، يعني يقول هذا دليل القرآن. وقد ذكرنا سابقا المعتزلة ماذا يحتجون به؟ يحتجون بقول الله تعالى إيش؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بمعنى أن هذا يستحق لأنه هو الذي فعل وليس هناك قضاء وقدر. لكن نقول لا بد من الجمع بين الآيات، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم. إذن كلها من عند الله، الحسنة والسيئة، ليست الحسنة من الله والسيئة من عندنا، بل كلها من عند الله تعالى وبقضاء الله وقدره. ثم يقول قال فيكفرون بالله وبالقرآن. وجه الكفر بالله تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الكون كله، فلا يقع في كونه إلا ما أراده، وهذا دليل على كمال ملكه وكمال قدرته. هنا مسألة ترتبط بالخير والشر، وأن الإنسان كل شيء وقع بقضاء الله وقدره. ولله المثل الأعلى، أنا عندي بيت ثم يأتي الجيران هم يتصرفون في بيتي، وش يدل عليه؟ يدل على عجزي أنا، ما أستطيع أشرف بيتي. ونحن نقول ولله المثل الأعلى، الله هو الذي خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، هل الإنسان هو الذي يخلق فعله؟ بمعنى يتصرف بذاته دون أن يكون الله هو المصرف؟ لا، هذا كلام باطل. بل الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون كله، لا المخلوق ولا أفعاله ولا السماوات والأرض، فلا يخرج شيء عن ملكه. ولهذا قال يكفرون بالله وبالقرآن، ففي القرآن قل كل من عند الله فلا يصدقون. يفهم منه هنا علامة من علامات المبتدعة يتميزون بها، أنهم يأخذون بالآيات المتشابهة ويجعلونها هي القاعدة لمذهبهم، ويردون بالآيات المتشابهة على أي شيء؟ بها الآيات المحكمة، يعني النصوص الكثيرة كلها تدل على أن الله هو المالك لكل شيء مدبر، مع ذلك ما عنده إلا ما أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا إذن هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يخلق فعله. طيب وين أين وما كان الله ليعجزه من شيء، وأين أن الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حتى علي أنا وعلى خلقي وإيجادي هو قادر عليه سبحانه وتعالى، فما كان شيء ليعجزه سبحانه وتعالى. إذا الواجب أن نؤمن بأن المخلوق وأفعاله كلها إنما هي بقضاء الله وقدره. ثم ذكرنا كذلك دليلا آخر أن الشر لو كان بغير إرادته لكان الله أو لكان الله عاجزا، والعاجز لا يستحق أن يكون إله. المجوس المعتزلة يسمون القدرية المعتزلة، يكتب القدرية المعتزلة تسمى بمجوس الأمة، مجوس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في تسميتها بأنها مجوس لأنها تقول المجوس يعبدون إلهين، إله للظلمة وإله يخلق النور، والمعتزلة يقولون الله خلقني وخلق السماوات لكن الإنسان هو الخالق لفعله دون الله تعالى، فكأنهم أثبتوا إلهين، كأنهم أثبتوا إلهين. هذا الكلام باطل أشد البطلان. ثم جاءهم ملزما لهم قائلا الإنسان أليس ملك لله؟ نقول بلى، الله ملك الإنسان وخلقه وأوجده، فإذا قلنا الإنسان يخلقه دون الله تعالى، الإنسان يخلق فعله دون الله، إذن الله ما يحكم الإنسان ولا يقدر عليه. ولهذا يقولون هم المعتزل يقول الله أراد من الإنسان أن يؤمن والكافر أراد الكفر. قالوا فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله. إيش النتيجة؟ يكون الله عاجز. وما أجمل كلام لطيف جدا ذكره الإمام الطحاوي ذكره في المناظرات، قالوا دخل أعرابي يوما المسجد، لما دخل المسجد ماذا حدث؟ الأعرابي ربط ناقته عند المسجد بعند باب المسجد، ثم خرج يتوضأ أو شيء وإذا ناقته قد سرقت، ما هي الذي حمل عليها لها. وفي المسجد حلقة للمعتزلة، كان في زمن المعتزلة هم الذين يدرسون الدروس ويعلمون الناس العلم، فهذا الأعرابي قال الحمد لله إني وفقت، فهؤلاء أخيار وعباد وصلحاء وأهل علم، فأطلب من الشيخ أن يدعو لي أن الله يرد ضالتي ويرد بعيري عليه. لما انتهى في الحلقة نادى يا شيخ أنا بعيري سرق فأريدك أن تدعو الله أن يرده عليه. فماذا قال الشيخ المعتزل؟ رفع يديه يدعو، فقال اللهم إنك، لأن السرقة خير لشر شر، وعند المعتزلة الشر يقدره الله ولا ما يقدره؟ ما يقدره. فرفع يديه فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة فلان وإنها الآن سرقت، اللهم إنا نسألك أن تردها عليك. الأعرابي سمع، أعرابي ما يفهم شيء، ما عنده علم. فقال لما سمع هذا الدعاء قال والله لا خير فيك ولا في دعائك. قال ليش؟ قال إذا كنت دعوته تقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق وسرق، يمكن يريد أن ترجع ولا ترجع، ما في فائدة دعائك، جزاك الله خير ما أحتاجك ولا أحتاج دعائك. فبهت المعتزل وطلابه، ما استطاعوا أن يردوا بشيء. من الذي أبطله؟ أعرابي ما عنده علم أبدا. ما دام أن الله ما أراد أن تشرك وصرفت فقد يكون الله يريد أن ترجع وما ترجع فما في حاجة لهذا الدعاء. هذا إيش دليل عليه؟ على أنه أثبت لله العدل. ما دام الله لا يريد أن تشرك وتشرك إذن الله عادل لا يستطيع أن يدير قومه ولا يستطيع أن يدبر خلقه. ولهذا قال هنا لكان عاجزا والعاجز ما يستحق أن يكون إله. وش وجه بطلان ذلك؟ الله لما ذكر آلهة المشركون ماذا قال عنهم؟ قال هل يسمعونكم؟ يسمعون ولا يسمعون؟ ما تسمع عاجز إذ تدعون ما يسمع. وبين بطلان الآلهة التي تعبدها الكفار لأنها ما تستحق أن تعبد. ولهذا قال إبراهيم أفل لكم ولم تعبدون. ولما قال لهم من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. هذا الكبير لأن كسرها كلها إلا الكبير هذا جعله. فاسألوهم هذه الآلهة اللي ما كسرت فاسألوهم إن كانوا أجابة عاجزة. قال يعني كيف تعبدون ما تستحق. لكن الذي يعبد منه ها الذي خلقني فهو يهدين. ذكر وإذا مرضت فهو يشفين. الذي بيده التصريف والتدبير هو المستحق أما العاجز ما يستحق. قال لأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد. يعني داره مقصود ذلك ملكه ما لا يريده. فما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلمه. في هذا رد على نفس المعتزلة. يقول العلماء القدرية تنقسم يعني القدرية المعتزلة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقولون الغلاة قالوا والغلاة المعتزلة هؤلاء ينكرون المرتبتين الأوليين من القضاء والقدر مرتبة العلم ومرتبة الإرادة. والطائفة الثانية يسمون المقتصدون أنكروا الخلق والكتابة. كلا الطائفتين مضالة لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض وإلا فكلها طوائف غلال. الطائفة الغلاة هم الذين كفرهم الإمام الشافعي حين قال ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ولهذا قال هنا المؤلف وكما لا يجوز أن يكون في داره ما لا يعلمه. هل يمكن أن يكون في الكون ما لا يعلمه الله؟ بل الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية إطلاقا سبحانه وتعالى. طيب جرير الرابع قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. هذا أثر شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لكم المحقق في شيخ الإسلام قال هذا حديث موضوع مختلف باتفاق أهل العلم. لكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أومى إلى أن هذا بمجموع طرقه له طرق وهو صحيح لغيره ونقل عن نقل عن أبو عمر بن عبد العزيز وغيره إجابة. وعلى كل حال معنى صحيح. وهنا تجد مثال بسيط يجب أن نعلمه. كثير ما نسمع الناس يقول لو مات إبليس كان استرحمنا والناس كلهم استقام. لكن ما أجمل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام عظيم كذلك لابن القيم في ماذا؟ في ما يقول العلماء. ابن القيم ذكر في الشواعق المرسلة الشيخ الإسلام ذكر في الفتاوى. وش اللي ذكر؟ لو تصفوني كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تلميذ ابن القيم يقولون إن إبليس في خير كثير جدا. يعني أن الله خلقه لحكم. لو كان ما في إبليس أيها الأحبة وش يقول؟ ما وجد الجهاد في سبيل الله ولا وجد الشعيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الناس كلهم مستقيم فأمر من الجنة. قال ولا وجد التفاضل بين العباد. نحن جلوس الله أعلم ما الإيمان في قلوبنا فهو درجات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله من الناس من يكون في الأرض وقلبه يرفرف حول الجنات وحول العرش. ومن الناس من أخلد إلى الأرض همه الدنيا وعرضها الزائد. وش يدل عليه؟ يدل على أنه الناس من أين إلا بيزيد. ويصبح الناس يتنافسون في العبادة، في الصلاة، في قيام الليل، في الصدقة، وفي الجهاد. هذه من فوائد. من الناس من يستطيع أن يقدر عليه الناس فيهلكه ويرجيه إلى النار، ومن الناس من خطواته اللي يضعف عن عبادة، يقع في معصية، يقع في نظر. الناس درجات وليس سواسية. ولهذا خلق الله إبليس سبحانه وتعالى لعلل وحكم يعلمها هو. ولهذا يقول علماء قاعدة في القضاء والقدر تكتب: الله لا يخلق شرا محضا أبدا. سبحانه وتعالى ما هو لك شر محض إطلاقا خلقه الله وأوجده. حتى ما وجد من الأشياء الكفار وكذلك إبليس وغيره ما هو شر محض، فيه جوانب فيه خير. إبليس الذي نعتبره هو الذي كان سبب لضلال بني آدم فيه فوائد على الناس، قضية الجهاد والأمر بالمعروف وطلب العلم والفوائد. تجد بعض الناس الشيطان مثبت عن خطر حلقات العلم ولا شيء إطلاقا، يسمع الناس عندهم درس وفائدة وجالس يا أخي إيش الفائدة؟ تروح لا أنت صاير شيخ ولا طالب علم ولا حد مستفيق، وإيش تبغى تروح تتأبل السنة؟ ومن الناس قد يكون أخيار لكن يقول الحمد لله بدل ما تفعل وش تروح زحمة وسيارة وموقف، ليش تطلع التسجيلات؟ الحمد لله تسمع ولا حد يروح درس ولا محاضرة ولا شيء. سبحان الله الشيطان لكل واحد له طريق. ولهذا قالوا إن الشيطان يشم قلب الإنسان، فإن وجد عنده طاعة قوية قذف به للغلو، وإن وجد عنده الشهوات على طول أوقع فيها. وهو على درجة كل واحد يعطيه ما يناسبه، ما يناسبه من قضية الإضلال أو التقصير أو التفريط. وليس الناس سواسية في هذا الأمر. قال بعدها يقول المؤلف: ولأنهم فتكوا في الكفر فجعلوا إرادة إبليس وأنفسهم أقوى. هذا لازمه. ما قال وصف الله بالعجز، تكرار الكلام السابق. العاجز يقول الله لم يقدر على الإنسان وإنما الشيطان ونفسه هو الذي قدر. وصف الله تعالى هنا أنهم أقوى في إرادته، فقال إرادة أراد إبليس المعصية وأراد الله الطاعة. الآن محمد صلى الله عليه وسلم ألم يرسله الله تعالى للناس؟ بلى، وقف للناس يقول لهم جميعا المؤمن الكافر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وتجد في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، يأمر الناس بالعبادة. هل وقعت العبادة من الناس كلهم؟ لا. من اتبع وقعت العبادة من الاتباع، ومن أعرض فهو وقع المعصية. ولهذا قالوا إبليس أراد المعصية والله أراد من الناس أن يطيعوه ولا يعصوه. قالوا: ولكن وقعت إرادة إبليس ولم تقع إرادة الله تعالى. ولهذا قالوا: فجعلوا إبليس وأنفسهم أقوى من الله تعالى، فوقعت إرادته ولم تقع إرادة الله تعالى. وهذا الكلام لا شك أنه باطل أشد البطلان. هنا مسألة يعني من اللطائف، خاصة من عن مبحث القضاء والقدر، وإن كان مبحث القضاء والقدر يحتاج أسبوع كامل على سامي الصرحان ولا يكفي حاجة. لكن هنا معنى كثير، خاصة مربط القضاء والقدر بواقعنا الآن. كثير من الناس يحتجون بالقضاء والقدر، وسبحان الله تجد اثنين إخوان، واحد حافظ الكتاب الله والثاني خمار وطول الليلة على العود والزمر والقرار. تجد الناس سبحان الله يعني شو هذا ما شاء الله إمام مسجد حافظ الكتاب الله وهذا خمار زمار، الله أعلم سبحانه وتعالى، وأدرى من يصلح للهداية ومن لا يصلح. وتجد بعض الناس يعترض فيقول يا أخي هذا 100% الله مريد ضلاله، ما يقدر يهتدي ولا شيء. والناس يحتجون مثل ما قلت لكم سابقا، تسأل لما تصلي وتصوم؟ قال يا أخي الله ما هداني، ادعني بالهداية جزاك الله خير، أحمد ربك أنت الله هداك لكن أنا ما هداني. هذا مذهب الجبرية. ولهذا هؤلاء الذين يعترضون على قضاء القدر الرد عليهم سهل جدا، ما نحتاج نناقشه ولا مناظرات، وإن كانت الشبهة قوية في القلب لكن نقول سهل جدا. أنت تؤمن بالقضاء والقدر 100%؟ نقول هذا الشخص قال لي أنا الله ما هداني، قلنا له طيب طعامك وشرابك الله مقدره ولا ما قدره؟ مكتوب ولا ما هو مكتوب؟ نحن جلوس ما ندري ما ندري ماذا نتعشى ولا ندري ما نأكل. وقد يكون إنسان معزول وقد يكون إنسان هل مصلي العشاء وطالب منهم شيء، لكن ما ندري ما يخبئ القدر، فقد لا نأكل شيئا. لكن نعلم أن الله قد كتب رزقنا وأجلنا 100%. فنقول لهذا الشخص إذا رحت لبيتك بعد العشاء خلك على الفراش نايم، ولا تطلب من زوجك ولا من أولادك يأكلك عشاء. إن شاء الله كافد يجيك عشاء تجده على الفراش جاي يركض الصحابي فاشلة، ما كتب الله ما هو أصل يرضى؟ ما يرضى أبدا. تجده في الطعام والشراب على طول من يوم يدخل يروح ما شاء الله أشطار فينا اليوم. تجد واصل المطبخ فاتح الجذر ماخذ له ملعقة جالس عجلوا علينا ثم جالس ياخذ له شوي فاكهة يشتغل للبطن يشتغل، لكن الدين ما نشتغل للعبادة يقول الله ما هدانا؟ هذا كلام باطل، وهذا نعتبره من التناقض الذي يعيشه الناس. ومثله الآن أجل الإنسان، نحن جلوس لو سئل واحد منا تعرف متى تموت؟ ما عندي خبر. وتعرف بأي وسيلة ستموت بها؟ ما ندري. هذا أمر مكتوب ما نعلمه. هل يستطيع أحد منا أن يقدم أجلا أو يؤخرا؟ لا أبدا، موقنون بهذا 100%. هذا الاتفاق الذي يقول أنه والله ما كتب الله لي الهداية أو ما كتب الله لي الصلاة والعبادة، نسأل سؤال صغير 100% ضابط هذا الأمر؟ طيب والأجل؟ قال عندي 100% أنه ما يمكن يتقدم ولا يتأخر. نسأل فنقول له صغير، نقول هذا الإنسان الخط الدائري عندنا هذا قريب، شو رأيك تفرش في وسط الخط الدائري تجهو؟ إن كان الله كاتب ولا يوجد تبدي تجي سيارة ولا تريلا تفصل، ما كتبت تجي سيارة تروح يمين وصار 100%، لأنه لا يمكن أن يتقدم أجلك ولا يتأخر. يعمل يجلس ما يجلس أبدا، يقول أنا مجنون ولا يمكن أبدا. ولهذا قال النبي اعملوا فكل ميسر، لا بد من العمل. كما أنك تعمل لإنقاذ نفسك وتعمل لأكلك وشربك، تعمل لصلاح قلبك واستقامتك، وهذا هو الواجب أن نسير على ضوءه. واضح هذا؟ ولذلك قلت لكم قل لا تعرف أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر، هذه من أعظم الآيات في مباحث القضاء والقدر وتمكينها في الناس. انتهينا الآن، وإن كان مبحث القضاء والقدر عناصر كثيرة يحتاج 25 أو 27 عنصر في باب القضاء والقدر حتى نفهم بعض أصوله وقواعده التي تتعلق بمباحث القضاء. ننتقل الآن مسألة الإيمان، هذه من المسائل التي وقع الخلاف قوي جدا بين أهل العلم فيها. مبحث القضاء والقدر من أصعب المباحث، وهو من أكثر المباحث كما سيأتينا، مبحث الأسماء والصفات من أكثرها خوف وخلاف، وكذلك مبحث الإيمان. الإيمان عندنا نأخذ أولا تعريفه. الإيمان في اللغة قيل إنه التصديق، وقيل إن الإيمان هو الإقرار، تعريف الإقرار. قال ولا إقرار إلا بتصديق، وذهب إلى هذا تعريف الإيمان بأنه الإقرار شيخنا رحمه الله الشيخ محمد صالح الدين على أن الإيمان الصحيح أنه الإقرار وليس التصديق. أما بالنسبة لتعريف الإيمان في الشرع فإنهم يقول الشيخ الإسلام ذكر تعريف مختصر قول وعمل، ويمكن تعريف التعريف المشهور قالوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف للإيمان عند أهل السنة، وهذا التعريف هو التعريف الصحيح الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة. كون الإيمان اعتقاد، على أن لابد من اعتقاد، ذكر الله تعالى قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الأصل في الإيمان أن يكون من بأه القلب. ولهذا قال الله لهم قولوا أسلمنا، يعني جوارحكم منضبطة لكن القلب لا يمكن أبدا. ولهذا جاءت عندنا أصول الإيمان الستة هي اعتقادية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل إيمان قلبي وليس شيئا ظاهرا يشاهد. فالمؤمن بهذه الأصول ما نجد على شكله معين ولا شيء واحد. بخلاف الإسلام فهو أمر ظاهر يشاهده، صلاة، صيام، زكاة، حج، هذا أمر ظاهر يشاهده الجميع. ولهذا قالوا الآن اعتقاد القلب وقول اللسان، لما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقول أن قاتل حتى يقولوا، وجاء فيها الأمر بالقول. قالوا هذا القول اللسان ويدخل فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه حتى نعرف أنه مؤمن، ولا بد من قضية القول والنطق به. ويدخل فيه أمور كثيرة في مسألة القول، وأجل دليل على الإيمان العمل بالجوارح، أي أن الإسلام الإيمان لا بد له من عمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى أليست فعل؟ فعل، وجعلت من الإيمان. وهنا قال الله تعالى في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما نذر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تحول النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى مكة. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف بحال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، كيف حال صلاتهم وماذا كان حالهم؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، سميت الصلاة إيمانا يعني أنهم يؤجرون على صلاتهم ولن يضيع تضيع تلك العبادة منهم، ودل على أنها عمل. ويدخل فيها في كذلك نوع من العبادة الأشياء المالية تدخل ضمن، وهي علامة الإيمان. لما قال العلماء رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل، قالوا القلب له قول وله عمل، القلب له قول وله عمل. قالوا قول القلب هو تصديقه، وعمل القلب ما يوجد في داخله من تمكين وعدم. وش مثال لعمل القلب؟ عبادات وهي من عمل القلب، ها؟ توكل كيف يكون عمل القلب؟ كيف كان عمل؟ اللي هي قول. الآن جئت لكم مثال الأعمال القلبية عند الخوف والمحبة والرجاء والتوكل، كلها أعمال قلبية تسمى عبادات، هذه عبادات قلبية. الآن قد يقال لك شخص مثلا والله هذا ما شاء الله رجل حديث عهد بالإسلام، دخل عنده شخص على الإسلام أنا طول سبحان الله يوم شفته قال والله هذا الأحسر بيسلم، حين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، سبحان الله انطبعت صورة ومحبة في قلبي، ما شاء الله الحمد لله الذي هداه. هذا نسمي أول ما يرد إلى القلب إيش؟ ها؟ قول القلب هذا الوارد. ثم لما بدأ يقص لنا قصته وبحث عن الإسلام يشرح، سبحان الله يزداد قلبي تعلق به أكثر وأكثر. ثم أتي وأقول والله يا أخي إيش رأيك أنا بعشيه اليوم العشاء عندي في مالك، جلست نتحدث معه ما شاء الله يتمكن حبه أكثر. هذا كل هذا نسميه عمل القلب، مثل الخوف. الآن نحن في المسجد، ثم دخل علينا شخص يركع وقال له قال واحد لاحقني معه رشاش، كل واحد جالس ناظر الباب إن الله شاء ما يطلع علينا في جالسين، طلع علينا الآن بسلاحه قال وين اللي يتبعون نصيبه من كل أمر. كل واحد قلبه يرجف ما يدري من يصاد بهالسلاح، صح؟ وأنا جالس كل جالس ما عندنا حركة ولا شيء، لكن هذا يسميه العلماء عمل القلب. بدأ الآن القلب يتفاعل ويجب لعمل، وهذه العبادات القلبية يجب أن تكون لله تعالى. ولهذا جاءت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالواجب أن تكون محبتنا لله وخوفنا هو من الله تعالى وتوكلنا على الله حق التوكل، ولا نرجو إلا إياه ولا نرغب إلا إياه إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن القلب له قول وعمل. بالنسبة للجوارح بلا شك عمل الجوارح كثير، وجاءت النصوص الشرعية في ذلك. هذه عقيدة أهل السنة ما ذكرناها لكم. خالف أهل السنة طائفة المرجئة. المرجئة يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، وقائد المرجئة جهم بن صفوان قبحه الله. جهمية ماذا يقولون؟ الجبرية المرجئة يقول يرجعون يعني يؤخرون العمل أن يكون داخل في مسمى الإيمان، يعني أن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال. وقسم العلماء المرجئة إلى قسمين، مرجئة أصليون وهم أتباع الجهم بن صفوان، والمرجئة الفقهاء وهم أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإنهم قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا القول كله كلا القولين ليس بصحيح، بل نقول الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مركب من هذه الأمور: الاعتقاد والقول والعمل، ثلاثة أركان لا بد من إيجادها. ولهذا المرجئة يقولون إن الإيمان هو قول اللسان قول القلب فقط، ومرجئة الفقهاء يقول قول اللسان والقلب فقط، العمل ليس داخلا فيه. ولزم على ذلك لوازم. أن قال بعض المرجئة إيماني كإيمان أبي بكر وعمر لا، بل قالوا أن شارب الخمر والزاني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، لأن الأعمال ما هي داخلة، وقولوا والإيمان والتصديق شيء واحد ما في فرق بين الناس. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. هل نحن في تصديق بالأصول الإيمان الستة سواسية فيه؟ لا والله، نحن درجات متفاوتون تفاوت كبير جدا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة والنار قالوا كأنها رأي العين أمام أعينها. نحن ما أكثر ما نقرأ من الآيات والمواعظ ونسمع وكأنها تقال لغيرنا ليست لنا، فهل نحن سواسية في هذا الأمر؟ لا. ولهذا قال يقولون المرجئة المعاصي لا تنقص الإيمان إطلاقا ولا تؤثر عليه. وبنى على ذلك مسألة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة، ما يزيد ولا ينقص. ويقول شاعر المرجئة فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، ما دام ربك غفور رحيم فخذ راحتك في المعاصي كلها، المهم لا تكفر بس خذ راحتك. هذا كلام باطل وليس صحيح. قول المرجئة هذا رد عليه أهل السنة وبينوا بطلان ما هو فيه. طائفة أخرى مقابلة طائفة المرجئة طائفة الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. الأولى مرجئة ويقابلها الوعيدية الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي شرط لبقائه. ولهذا قالوا الإنسان حين يزني أو يسرق يخرج من الإيمان كلية ولا يبقى مؤمنا. أما المرجئة فإنه يزني ويسرق وإيمانك كإيمان أبي بكر وعمر. وكلا الطائفتين على ضلال وباطلة في قولها. الإيمان عندنا قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل على زيادة الإيمان قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم يزيد. والإيمان في قلوبنا نشعر بزيادته واضحة، أول يوم من رمضان تشعر بأن الإيمان في قلبك غير من إيمان قبل أيام، هذا واضح. وحين تصل إلى مكة وتشاهد الكعبة كم يكون في قلبك من الإيمان؟ يتغير دليل على أن الإيمان يزيد، ولكن زيادته بالطاعات، وينقص بالمعاصي، لأن القاعدة عندنا ما كان يزيد فدليل على نقصانه من باب صفة المقابلة، فكل شيء يزيد ينقص. ونستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات دين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدع صلاتها وصيامها أيام أقرائها. ويدل على أن النقص واضح، وجاءت النصوص الشرعية بإثبات الزيادة والنقص. هذا خلاف يقول بالماء ليس بساد الحال، يعني بعض أهل السنة ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد ولكن لا ينقص، ويحتجون بالزيادة دون النقص، لكن هذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. نأخذ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى. عندنا الآن مسألة الزيادة والنقصان، تعرفون الخلاف فيها، من الطوائف من أثبتت الزيادة والنقصان، ومن الطوائف من أنكرت، وطائفة أخرى أثبتت الزيادة دون النقصان. المرجئة قالوا أن الإيمان أصلا ما يزيد ولا ينقص أبدا، ولهذا أورد أبو الليث السمرقندي حديثا أن زيادة الإيمان كفر ونقصانه كفر، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به أبدا. وفيه أحد الرواة يقول حافظ ابن كثير رحمه الله عنه: لو أعطي ثلثين لا أعطاهم 30 حديثا، يعني لا مانع عنده أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج بهذا الأثر ولا غيره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وأن الإيمان قول وعمل ونية. هل نسميها عقيدة أهل السنة في باب الإيمان بالله أن اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وقول باللسان؟ قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة. المعلق قال: هذا الحديث يعني الأصل أنه سئل عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء، عن أصول الإيمان الستة. وإنما كان الأولى أن يذكر حديث وفد عبد القيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهم: أسألكم عن الإيمان أتدرون ما الإيمان؟ ذكر لهم الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة. فأدخل النبي الصلاة وهي عمل في الإيمان، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه جزء منه الصلاة. فهذا فيه رد على الحنفية، وحديث وفد عبد القيس فيه رد على الأحناف، لأن الحنفية لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا القول ليس بصحيح، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهنا نقول الآن: الأعمال درجات، ليست درجة واحدة. فمن الأعمال ما إذا ذهب ذهب منه الإيمان، معه الإيمان كليا، كالصلاة، لأن بقاسم يقول: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون، أعلاها لا إله إلا الله، هذه عمل وهو التوحيد، وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هذه وهذه أعمال وأقوال وعبادات وغيرها داخلة. فالصلاة هي من الأعمال التي تقرب من لا إله إلا الله، فمن لا يقول لا إله إلا الله يكون مؤمن؟ لا. وكذا نقول: من لا يصلي وترك الصلاة كلية لا نقول عنه مؤمن. ولهذا قال العلماء: من ترك الصلاة تهاون وكسلا فإنه يكفر. ورجح هذا شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ بن عثيمين، على أن الأعمال من الأعمال ما من تركه أو ما تركه يكون مخرجا من الإيمان كلية، فلا يبقى مع الإنسان شيء. ثم يقول الآن بعدها دليل ثاني ما روي عن علي كرم الله وجهه. يقول بعض العلماء إن علي بن أبي طالب يخص بهذه اللفظة، ويعللون بذلك، قالوا: بأنه لم يسجد لصنم أبدا. ولكن هذا التعليل ليس بصحيح، فإن وجدنا كثير من الصحابة ما سجدوا لأصنام، ابن عباس ما سجد لصنم، وغيره من صغار الصحابة، ثم أصحاب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما سجد لصنم. فتخصيص علي بها دون غيره لا دليل عليه، بل نقول رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله قد ذكر أن هذا الوصف أو للصحابة كلهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي حديث بئر معونة لما قتل رضي الله عنهم وأرضاه أنزل الله قرآنا ونسخ أن قد لقينا، اللهم بلغ عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فالترضي يعتبر شعار للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ونية بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الحديث يعني ذكر أنه أثر ملفق. قلت لكم أن عدي بن المسافر رحمه الله رضي الله عنه بضاعته في الحديث ليست قوية، وذكر أن بل قال وهو حديث موضوع، ذكر شيخ الناصر جيل الألبان أن هذا الحديث بهذا اللفظ موضوع. في الحقيقة قد نقول أن هذا قول لبعض الصحابة، ولهذا قال الفقرة الثانية رواها الدارقطني من حديث معاذ ولا تصح عن معاذ، ومن حديث أبي هريرة ولا تصح عنه أيضا. ولهذا قال هناك يعني لا يغني عن هذا القول، لعل هذا قول لأحد أئمة السلف يعني أصل عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك هذا وجد من رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه أصوله، مثل ما نقول نحن يؤلف الإنسان رسالة تسعيدية في عقيدة أهل السنة، فقد يأخذ بعض الناس سطر منها وسطرين يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه صحيح ما نشك فيه، لأن هذه